وش الاشكال؟ اي نعم. نعم نقول اقرا القران ولو على غير وضوء ما في اشكال، لكن مس المصحف غير قراءه القران. لا لا ما في اشكال، لان نقول هذا تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرضنا ان الانسان يده متنجسه وهو على وضوء هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز، هذا ما في اشكال. نعم لا ما لم متصل به فهو منه هو هذا المصحف. المصحف الكتاب لا ما هو الكتاب، كتابة ما تكون إلا في ورق. وحوشني من الورق تابع له. والجلد الأخ إلا إذا صار منفصل في الجرار، الجراب هذا ما في بأس. أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق. القاعدة يا شيخ نعم يثبت تبعا ما لا تبسط. الوقت انتهى. في تفسير الشيخ نعم في تفسير يصير القرآن بالنص في الوسط يعني. وحواش التفسير يصير على أطراف. هذا يكون تفسير الجلالين. أقول تفسير الجلالين هذا تفسير الجلالين أو تفسير اللي يسمونه تفسير ابن عباس. وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم الأكثر. أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بلا وضوء. أشوف هذا الأخ عمر يقول بس شد الرحلة وش يقول؟ اقرأ يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار الصحابة الكرام فلا يحيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب. التبرك بمشاهدة نعم وآثار المهم نقول إذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه. فمعنى التبرك بآثاره ربما يقصد أن الإنسان مثل يزور قباء، يزور الأحد، يزور البقير، وهذا عمل صار فيه بركة لأن الآثار مين موجودة الآن، يعني آثار الصحابة في عهد القاضي الرياض مين موجودة، قد اندرست. أقول يا شيخ للفائدة أحسن الله إليكم، أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشفاء للقاضي عياض في رسالة الماجستير. نعم دراسة كاملة يعني وبحث في كل كلام يتكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل. نعم عن النبي عليه السلام، لكنها لم تخرج حتى الآن. لم إيش؟ لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها لم تناقش بعد. على كل حال لا شك أن القاضي ياب من الناس الذين يعني يتبركون، حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر، وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه، وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. أي نعم قال فلا والله ولا العرش